تفضل استنى نفس الدليل. طيب ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. تمام. الشاهد قوله الشاهد وان كان مريضا او على سفر فعد مريضا هذا العجز الطارئ الذي يرجى زواله. استرح. اذا كان لا يرجى زواله فما هو الحكم؟ عليه اطعام دون الصيام. دون الصيام. الدليل او التعليل. اي نعم. اي هو يطعم لكن لو قال الانسان ما دليلك انه يطعم او ما هو التعليل؟ والتعليل هو معناه القواعد الشرعيه التي تقتضي هذا الشيء. انه مريض دائما وقد جعل الله الاطعام عديلا للصوم. تمام. طيب الاقامه ضدها السفر. فالمسافر يفطر ويقضي لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. طيب لو الاخ لو قابلك رجل بعد صلاة الظهر وقال انا جئت معتمرا وانا الان عطشان وصائم ماذا تقول له؟ تقول افطر. طيب يقول اقول له افطر فانه ليس من البر الصيام في السفر. صحيح الجواب؟ صحيح. لان الانسان اذا كان يشق عليه الصوم في السفر فليس من البر ان يصوم. وقد ذكرنا دليل ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام راى رجلا ظلل عليه وعليه زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. طيب وش بقى من الشروط؟ انتفاء المانع. انتفاء المانع هذا خاص بالنساء، فإن المانع من الصوم إما حيض وإما نفاس، وهذا مانع شرعي، فالمرأة الحائض لا يمكن أن تصوم، لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم والنفساء مثلها. لكن الفرق بين الحيض والنفاس، الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى إذا بلغت، قال العلماء إن الله خلقه لحكمة غذاء الولد الجنين في بطنها فإنه يتغذى به، ولهذا نجد الحامل في الغالب لا تحيض، فإذا ولدت المرأة انصرف هذا إلى اللبن، ولهذا نجد المرضع في الغالب نعم لا تحيض، لأن ذلك ينصرف إلى اللبن، فيكون هذا من حكمة الله. لما كان الصبي في البطن كان غذاؤه الدم الذي لا يحتاج إلى أو الذي ليس فيه فضلات تخرج من الجنين، ولما خرج صار غذاؤه اللبن. الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولكن يقضيانه، ولكن يقضيانه. طيب لو أن المرأة حاضت في أثناء النهار فما حكم صومها؟ يبطل. ولو طهرت في أثناء النهار فهل يجب عليها الصوم؟ لا، لا يجب عليه الإمساك، لأن هذا الإمساك لا يغني عنها شيئا ولا تستفيد منه شيئا، واليوم في حقها ليس محترما